ستستمر على سبب خلاص انتهى او تحتفل بالليل. لكن لما اقول لك قم وانت جالس سوف ايه؟ تقوم. اقول لك صلي سوف تقوم بالصلاه. اقول لك قل لا اله الا الله سوف تقول لا اله الا الله. فعلت شيء فطلب الفعل هو طلب ايه؟ ايجاب. توجد شيء لم يكن قد حدث. اما اقول لك صلي او اقول لك اذكر الله سبحانه وتعالى او اقول لك قم للجهاد هذا كله امر طلب ايه؟ طلب ايجاب بتوجد افعالا لم تكن موجوده. اما اقول لك اترك اترك اترك ابنهاك عن كذا كذا هذا طلب ايه؟ ترك. فاذا خرجنا بكلمه طلب الفعل خرج ايه؟ طلب الايه؟ الترك. وخرج بقولنا نعم في القدر وخرج بقولنا على وجه الاستعلاء الالتماس والدعاء وغيرهما. فعندما نكون على جهه الاستعلاء يعني الذي يامر يكون اعلى رتبه من الذي ايه؟ ياتمر. فهمتم هذا؟ فعندما هو يكون الان وخرج بقولنا على وجه الاستعلاء الالتماس. انا مثلا اخذ الان سامي وإيهاب زملاء بجوار بعضهم فقال سامي لإيهاب أعطيه القلب هذا أمر ولا إيه أمر أنا أقول من الأرض أنه إيه أمر ولكن لم نجد أنه ما متلمستويان هم طلب الإثنان وبيلتمس منهم أن يعطيه بيقصد منهم رجاء بيقصد منهم أن يعطيه قلم فعلم ذلك أنه إيه بيلتمس منهم هذا ليس أمرا وإذا كان أمرا لوجب على إيهاب أن يعطيه إيه الفرق ولا يجب عليه أعطيه القلم يقول له هل أخطأ؟ لم يخطئ لأنه يكتب القلم أو لأنه لم يعطيه القلم لأنه لا يكتب القلم. لكن الأمر عندما أقول لك قم ولم تقم فأنت أخطأت هنا. فهمتم؟ يبقى إذا خرج بقولنا على وجه الاستعلاء يعني الأعلى هو الذي يأمر إيه؟ الأدنى. فخرج بقولنا على وجه الاستعلاء الالتماس والدعاء وغيرهما مما يستفاد من صيغة الأمر بالقرآن. سير الأمر. سير الأمر أربعة. فعل الأمر نسب اسم ما أوحي إليك من الكتاب. فعل الأمر نسب اسم ما أوحي إليك من الكتاب. يعني هذا الذي أقوله أن هنا لكي يرتب شيئا يرتب حكما يريد إيه؟ يريد قولا قاله النبي صلى الله عليه وسلم أو قيل في القرآن فيكون اسم ما أوحي إليك من الكتاب. اسم هذا إيه؟ أمر. يعني هذا فعل إيه؟ فعل الأمر. صيغة افعل. صيغة ايه؟ افعل. اسلم. ارفع. اسلم. صل. كل. اشرب. هذه كلها ايه؟ فعل ايه؟ فعل أمر. يبقى إذن الأوامر التي توجد في الكتاب والسنة بتأتي على حسب إما فعل أمر زي افعل وإما اسم فعل الأمر مثل حي على الصلاة. اسم فعل الأمر. ما معنى اسم فعل الأمر؟ اسم فعل الأمر ما معنى هذا؟ فعل الأمر مثلا احنا كنا ايه؟ قلنا الواحد ايه؟ العب مثلا نقول للطفل العب العب هذا فعل الأمر. طيب لما كل واحد ايه هلمة هذا ايضا أمر هلمة يتعامل. لكن لما يكون الفعل لو الفعل يقبل دخول نور التوكيل عليه العبنا عليه الصلاه والسلام العبنا صلينا ويقبل يا المخاطبه العبي صلي كلي اشربي اشربنا صلينا طالما يقبل هذا اسمه ايه؟ فعل ايه؟ فعل امر. لو لم يقبل وهو بمعنى الامر يسميه ايه؟ اسم فعل ايه؟ امر. فاسم فعل امر وفعل امر معناهما واحد. هلما حيا تؤمره حي على الصلاه قم للصلاه تعالى هلما تعالى انت تامره. وكذلك نقول له صلي تامره. لكن هذا بنسميه فعل امر وهذا بنسميه اسم فعل امر. نسميه فعل امر لو قبل العلامتين نون التوكيد ويا الايه مخاطبه. فان قبل العلامتين يسمى فعل ايه؟ يسمى فعل امر. ان لم يقبل العلامتين يسميه اسم فعل امر. خلاص. يبقى اذا

كل جزء يعني كي مثلا أصلي به الجمعة يكون جديدة يبقى أنت إذا تتطيب وديما تتطيب وتلبس أحسن الثياب. وإلا فما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب، وما لا يتم المندوب إلا به فهو مندوب، وما لا يتم المحرم إلا به فهو محرم. فهمت هذه القاعدة؟ طيب، فستر العورة إذا توقف على الشراء ثوب كان ذلك الشراء واجبا. ومثال المندوب التطيب ليلة الجمعة، فإذا توقف على الشراء كيف كان ذلك الشراء مندوبا. ما هو أنت تعرف إن من ثواب الجمعة التطيب، الإنسان يتطيب، فإذا اشترى الثيب لكي يتطيب الجمعة فشراءه للثيب إيه؟ واجب، مندوب، نعم. وهذه القاعدة في ضمن قاعدة أعم منها وهي الوسائل لها أحكام الإيه؟ المقاصد اللي إحنا أخذناها في قاعدة الفقه. الوسائل لها أحكام الإيه؟ المقاصد. فوسائل المأمورات بها ووسائل من يدع منها منعا. ووسائل المأمورات مأمور بها ووسائل منهيات منهي عنها. فهمت يا أخوانا هكذا؟ هذا